10 حسنات تكتب لي بإذن الله تعالى؟ نقول إن شاء الله أنها تكتب لك، لكن ينبغي لك أن يكون عندك كتاب في التفسير وتكون تقرأ فيه بجانب قراءتك للقرآن، وتتعرف على المعاني التي تشكل عليك، لأن هذا القرآن إنما نزل للعمل به والتدبر، فهو ليس مجرد كتاب يتلى من دون فهم، وهو نزل لأفضل لغة وأعلى أسلوب وأوضح بيان. فإذا أنك أشكل عليك مواضع منه فإنك ترجع إلى كتاب التفسير وتقرأ فيه ما أشكل. وأنصحك بقراءة تفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي ونحوها، فإن فيها خير وبركة. بعض الأخوة يكتبون كتابة ما هي واضحة، مثل هذا يقول بنت أخوي شقيقي إلى آخر ما جاء في السؤال. وانصح بالسؤال. وش سؤال؟ أخوي عرف أن بنته أنا محرم لها. نعم أنت عمها. أنا عمها، لكن بناتها هل أنا محرم لهم؟ إيه خلاص. بعدين ولد أختي نفس الشيء، هل بناتها أنا محرم لهم؟ هذا يقول إن له أخ وله أخت، فمعروف أنه عم لأولاد أخيه وخال لأولاد أخته، فهل أولادهم يكونوا محارم له كأولاد بنت أخيه وأولاد بنت أخته؟ نقول نعم كذلك، أنت خال لهم وهم ومحرم لهم، فابن أو بنت ابن أخيك أو بنت بنت أخيك أنت محرم لها، وكذلك بنت بنت أختك أنت محرم لها. هذا يقول إنسان تزوج امرأة وأنجب منها أولادا وطلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه أبناء، هل يجوز للزوج الأول الزواج من إحدى بناتها من الزوج الآخر؟ نقول لا، لأنهن في حكم الربائب فلا يجوز له، لأنهن بنات لزوجته السابقة فلا يجوز له الزواج منهن. يقول إذا كنت أصلي ومرت امرأة بيني وبين السترة فما حكم الصلاة؟ أقول الصلاة تبطل، إذا مرت المرأة بينك وبين سترتك فإن صلاتك تبطل، لأن المرأة تقطع الصلاة. ينبغي للإنسان أن يشير إليها لمنعها من المرور، يشير إليها بيده لتمتنع عن المرور من ذلك. نعم، المسجد الحرام القول الراجح عند أهل العلم أنه كغيره، مرور المرأة بينك وبين مكان سجودك وسترتك يعتبر قاطعا للصلاة. هناك قول لبعض أهل العلم أنه ليس كذلك بسبب كثرة الزحام ونحو ذلك، ولكن الأول للإنسان دائما أن يحتاط ويتخير من الأماكن التي لا يكون فيها إيذاء له، لأن بعض الناس هو الذي يعرض نفسه للمرور بين يديه، فهو الذي يصلي في طرقات الناس. ولهذا تلاحظون أنه خصصت أماكن للنساء وأماكن للرجال، بحيث لا يكون هناك حاجة لمرور النساء من أمام الرجال، ولكن بعضهن قد يكون غير مؤدبات في هذا المجال، وكذلك قد يكون بعض أوليائهن لا يبالون بهذا الأمر، فينبغي أن يتنبه لهذا وأن تعلم النساء هذا الأمر. يقول لو وجد إنسان مبلغا من المال في الشارع وقدره 50 ريالا فما حكم أخذه؟ نقول لا يأخذه، يتركه، يأتي صاحبه ويأخذه، وأنت دعه في مكانه، فلا حق لك أن يسوغ امتداد يدك إليه، إلا إذا كنت تعرف أن هذا المبلغ لفلان وتريد أن تعطيه له، حينئذ لا بأس، أو عندك استعداد لأن تعرفه حتى تجد صاحبه ولا بعد 50 سنة أو أكثر، فإنه لا بأس أن تأخذه. هذا يقول أريد السفر إلى بلادي يوم الأحد القادم، وسوف تطير الطائرة الساعة 7 مساء، ويجب أن أكون في المطار قبلها بساعتين، ولذا يجب أن أطوف بعد صلاة الفجر وأجمع بين الظهر والعصر، هل هذا العمل جائز؟ أنت المطلوب أن تكون في المطار يعني الساعة 5 حسب كلامك، والساعة 5 يعني بعد العصر بساعة، فأذان العصر الآن 4 إلا ربع، فأنت تصلي الظهر في مكة وتطوف طواف الوداع، ثم تذهب وتصلي العصر في المطار، ولا شيء ولا إشكال عندك، فليس عندك أي مشكلة. ما أسمع شيء. هذا يوم الأحد مو يوم الجمعة. خلاص سؤالك إذا وصلنا له. هذا يقول لدي إخوان من أبي وهم قُصّر، وتوليت رعايتهم، وكل من أعطاهم نقودا أقوم بأخذها منهم وأدخرها لهم، وهي قد تكون من الزكاة أو غيره، والسؤال هل لي أن أخذ أجرة على ذلك أم لا؟ نقول إذا كنت إن أخذت شيئا بحسب العرف فلا بأس بذلك، وإن تركته واستعففت عنه فهو أفضل في حقك، لكن لو أخذت قدر ما تحتاجه وكنت محتاجا فلا شيء عليك في ذلك حسب العرف. هذا يقول سوف نسافر بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز لنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر، غير أنني أريد أن أصلي الجمعة بعد الطواف؟ لا، نقول تصلي تطوف للوداع قبل الجمعة وليس الفجر، لأن الفاصل بين الفجر والجمعة طويل، فإذا أنك طفت في الساعة 11 مثلا وغادرت بعد صلاة الجمعة فهذا يسمى طواف وداع. أما الطواف الذي يكون في الفجر أو بعد صلاة الفجر فلا يسمى طواف وداع. هذا يقول أنا أدرس في بلاد في الخارج ولدي مبلغ من المال يفي بنصاب الزكاة. يقول في كل فصل دراسي يصلني مبلغ من المصاريف كاملا وقد يزيد بعضه، هل على هذا زكاة؟ نقول إذا مضى عندك مبلغ النصاب، نصاب المال حال عليه الحول وهو لم ينقص عن النصاب، فإنك تخرج زكاته ربع العشر. فلو كان مثلا عندك يأتيك مثلا في أول السنة 1000 ريال فتنفق منها 500 ويبقى عندك 500، حتى أنه إذا كان قبل نهاية السنة بأيام نقصت عن 500 وصار عندك 400 وتمت السنة وعندك 400 فإنك تزكي عن 400 فقط، لأنها هي التي حال عليها الحول. إذا كانت هذه 400 تعادل نصابه وهو ما يساوي بالذهب 20 مثقالا بالفضة 200 درهم. يقول هل لجبل النور فضل؟ مع معرفة أنه ليس فيه عبادة مسنونة، وهل هذا الجبل مثل سائر الجبال؟ نقول هذا الجبل كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل نزول الوحي عليه كان يتعبد فيه ويخلو فيه لنفسه بعيدا عن الناس وبعيدا عن الروضة والتشويش، وكان يتجه إليه يناجي ربه جل وعلا، ونزل عليه الوحي أول ما نزل وهو فيه، وليس له قداسة وليس له مزية وليس له فضل، فلا يشرع شيء من العبادات فيه، ولا يسن للإنسان أن يذهب لزيارته، إنما الإنسان الذي يريد أن يتفسح ويتفرج فقط ويطلع لمجرد الاطلاع دون التعبد بهذا العمل فإنه لا بأس به، أما التعبد بصعوده أو نحو ذلك فإن هذا العمل غير مشروع. يقول الإنسان الذي يغتسل للجنابة هل يؤخر غسل رجليه حتى نهاية الغسل من الجناب أم يغسلها مع الوضوء أولا؟ نقول يغسلها مع الوضوء أولا، يغسل القدمين إلى الكعبين، وعند الغسل من الجنابة نهائي في الغسلة الأخيرة يكون غسل رجليه من فخذه إلى قدمه. يقول إذا حصل للإنسان دخل من محاصيل زراعية مثلا ب1,000,000 ريال وعليه دين، فهل يزكي على المبلغ أم لا يزكي سبب الدين؟ أولا هذه المحاصيل الزراعية ما هي؟ هل هي من الأموال الزكوية التي تخرج منها الزكاة كالحبوب والثمار أم أنها من الخضروات؟ إذا كانت من الحبوب والثمار فهل فيها الزكاة؟ فإذا كانت تسقى على الأمطار فإن فيها الزكاة العشر، وإذا كانت تسقى بنواضح وجلب المياه إليها من آبار أو نحوها فإن فيها الزكاة نصف العشر من عينها. أما إذا كانت مثل الخضروات والبقول ونحوها والفواكه فهذه الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. وإذا كان الإنسان مدينا فإنه قدر الدين لا زكاة فيه، إذا كان عنده 1,000,000 وهو مدين ب200,000 فإنما يزكي 800,000، وقدر الدين الذي هو 200 لا زكاة فيه، وإنما الزكاة في غير قدر الدين. وأما الإنسان الذي عنده محاصيل زراعية فإن الزكاة تخرج منها ولو كان عليه دين، فلو كان إنسان عليه دين وعنده نخل أو عنده قمح ونحو ذلك، فإنه يخرج زكاة هذه الأشياء ولو كان عليه دين. يقول: يوجد بعض النساء عندهن حلي من الذهب وهو يبلغ نصابا، فهل فيها الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، كم مرت الإشارة لهذا، وقلنا إن جمهور العلماء يرون أن لا زكاة في المستعمل، وأما ما أعد لأجل الاتجار به ونحو ذلك ففيه الزكاة. وبعض أهل العلم يرى أن كل الحلي حتى ولو كان مستعملا أن فيه الزكاة، والأبرأ للذمة والأحوط أن الإنسان يخرج زكاة ما دام عنده نصابا. والزكاة إنما هي ربع العشر من عينه أو من قيمته، فإذا كان عند المرأة ما يساوي 10,000 ريال من الذهب فإنها تخرج زكاته وهو 250 ريال فقط لا غير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.